الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علم. اقرأ يا حسن. بسم الله لا أحد. الشرط الثالث من شروط السلم أن يكون له أجل، يعني إذا اشترى حاجة في الذمة والنقد مقدم يسمى سلم كالبيع، لكن البضاعة غير موجودة ولها شروط 7 أو 6 مع شروط البيع. فتقدم شرطان، وهو أن يكون موصوفا وأن تكون الصفة لها قدر في الثمن. الشرط الثالث أن يكون له أجل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ووجدهم يسلفون الثمار في السنة والسنتين والثلاث، وجد الفلاحين يبيعون ثمارهم لمن يشتريها مقدما بدفع الفلوس إلى نتاج سنة أو سنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء أو أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. فلا بد من أجل، لا بد أن يقول هذه البضاعة الموصوفة بكذا وكذا أشتريها منك على أن تحضرها بعد 3 أشهر أو 5 أشهر أو بعد سنة، لا بد من تحديد الأجل. لما قال لا بد من تحديد الأجل يفهم منه أن الأجل شرط في صحة السلم، لأنه لو كانت العين حاضرة، لو باعه ثمارا حاضرة راها بالعين، أو باعه مما يوصف بالذمة حاضر، ما يسمى سلم، يسمى بيعا، لأن البيع لا بد أن يكون معينا، السلعة لا بد أن تكون معينة لمن يشتريها. أما السلم ما يكون معين، يكون غائب غير موجود لكنه موصوف. فقال من شرطه الأجل، وهذا الكلام رد على الشافعي، لأن الشافعية يقولون أن السلم يكون في الحال جاز أن تبيع شيئا موصوفا في الذمة ثم تسلمه بعد ساعة، يكون غير موجود في المجلس. فقال غيرهم لا يسمى سلما، إنما يسمى بيعا، لأن من شروط السلم أن تكون السلعة غائبة موصوفة في الذمة، موصوفة بمعنى أن المشتري يطبقها بوصف، يعرفها البائع اللي يسمى المسلم إليه، المسلم إليه الدراهم هو البائع، يعرف هذه السلعة بهذه الأوصاف، يتفقون على أوصافها، فهذه تكون في ذمة المسلم إليه. إيش معنى في ذمته؟ أي دينا عليه، إنه قبض الثمن، وقت الأجل يسلمها للمسلم. فقال لا بد من أجل، ردا على من قال أنه لا يشترط الأجل، إن هذا الأجل لا بد أن يكون معلوما، وهو المراد هنا أن الأجل أن يكون معلوما لدى البائع ولدى المشتري، لأنه لو قال على أن تحضر السلعة حين يقدم الحاج من حجه ما تنفع، نخدم الحاج اختلف فيه، قد يبقى وقد يتأخر وقد يأتي أفراد ولا يأتي أفراد، فقال هذا حين تحضر الأمطار ما يصح، حضور المطر لا يدري عنه، فلا بد من تحديده لأجل، وهذا الأجل يكون معلوما. والأجل عند الحنابلة لا بد أن يكون بتوقيت الهلال، تكون أشهرا هلالية، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت يعرفون فيها تسديد الديون، يعرفون فيها بها إقامة الصلوات، وتعرف يعرف من كان عليه دين أو كان عليه فرض أو كان عليه نذر، فلا بد من تحديده. وهذا التحديد إنما يعرف بالأهلة، فجعلها الله مواقيت للناس. فمن حدد بشهر من شهور الإفرنج آذار أو مارس أو فبراير أو كذا أو شباط، قالوا لا صح. وغيرهم من بعض الأئمة قالوا كانت هذه الأشهر معروفة عند المسلمين ولا تختلف، يجوز. والشاهد لا بد من تحديده لأجله، لا بد أن يكون له أجل، ولا بد أن يكون هذا الأجل معلوما بالأشهر العربية. ثم هذا الأجل لا بد أن يكون خطرا. إيش معنى خطر؟ له قيمة في الثمن. ما يقول تشتري البضاعة وبعد يوم تأتيك، لا تنفع هذا، لأن اليوم واليومان لا يفترقان تأثيرهما في الثمن، لا يؤثران في الثمن، لكن أقله شهر. فأخرها إلى شهر، المدة من تسليم الثمن إلى الشهر يستفيد القابض وهو المسلم إليه بالثمن في تشغيله تجارة أو في وضعه فيما يحتاج إليه. ثم البضاعة في هذا المدة التي فيها تأخير قد يتفاوت فيها السعر فتنخفض، فيكون لها قدر، فلا بد أن يكون الأجل له قدر في تأخير الثمن، له قدر في الثمن، له قدر في زيادة الثمن. ولذا اشترطوا هذه الشروط الثلاث: أن يكون له أجل، وأن هذا الأجل معلوم، وأن هذا الأجل له قدر في الثمن. إذا كان ساعة أو ساعتين أو يوم أو مين أو مين لا ينفع. هذا الشرط الثالث في شروط صحة السلم. اسمعوا ما يقول الشارح الآن. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها تبيينا لشروط السلم. هذا رد على الشافعية، لأنهم لما قيل لهم كيف تقولون السلم يكون حالا وصلى الله عليه وسلم يقول إلى أجل معلوم، قالوا نعم، إنما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، أراد أن يقول إن كان البيع له أجل فليكن الأجل معلوما، إن بعتم شيئا إلى أجل فليكن الأجل معلوما. قال خيرهم من الأئمة: لا، ليس هذا المراد، لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، أي لا بد أن يكون الكيل معلوما، كم صاع كم وسق، فذلك الوزن لا بد أن يكون معلوما، مقداره معلوما، كذا رطبا أو كذا أقة أو كذا كيلو. فذلك لما قال أجلا معلوم، أي أن المدة التي تستغرق تسليم البضاعة لا بد أن تكون معلومة، شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة. ليس معناه إن كان له أجل فليكن الأجل معلوم، فهم أول الحديث بالمعنى الذي منه يصح السلام حالا. هم حجتهم في ذلك بعد أن أول الحديث، قالوا إذا كان البيع إلى أجل فيه مخاطرة، قد يمكن التسليم وقد لا يمكن التسليم، فتسليمه في المجلس أو بعد ساعة ينتفي الخطر، هذا أولى بالحل وأولى بالقبول. وقال لهم إخوانهم من غيرهم من الفقهاء: نحن لا ننازع في الحل، إنما ننازع في التسمية، هذا ما يسمى سلم، يسمى بيعا. نحن نقول إذا بعتموه حالا لا يسمى سلم، بشروط السلم أن يتأجل وأن يكون الأجل له مدة، وأن تكون المدة خطرة في الثمن. أما إذا أسلم إليه حالا فهذا لا نسميه سلما، إنما نسميه بيعا. ولذا قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها. الضمير في بها يعود على ماذا؟ أمر بالأجل، أمر بها أي أمر بالأجل تبيينا لشروط السلف. نعم. ومنع منه بدونها لو لم يكن أجل لا يسمى سلف، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فإذا انتهى الأجل انتهى السلم. نعم. رخصة للمرفق، إنه رفقا، إنما جاز أي أن الأجل له وقع في الثمن، يعني إذا قال يسلم البضاعة بعد شهرين يعلم أن هذا لها أثر في الثمن. لما قدم لك 1000 ريال مقابل 10 آصر، وإلا لو اشتراها حالا ما اشتريها 1000، يشتريها بأغلى من ذلك، فدل على أن هذه المدة التي فيها تأخير يستفيد بالثمن ويكون تكون قيمة البضاعة أرخص. نعم. صلح الأهل الأصل، لأن الأصل صح. هذا تعليل كثير من الفقهاء من أتباع الأئمة الذين يقولون بالسلم، وهذا التعليل لا يصح، لأن السلم عقد قائم بنفسه ليس مخالفا للقياس. فإذا قلت أنه مخالف للقياس فاضطر إلى أن تقول أنه رخصة جاء على غير وفق القياس، إنما جاء به للحاجة، وليس كذلك. عقد السلم عقد صحيح وليس بيعا ما ليس عندك، لأن أكثر الأئمة يجعلون السلم من نوع بيع ما ليس عندك، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عليه، نهى عنه، فجعلوا هذا من هذا الباب، فجعلوا السلم من نوع بيع ما ليس عندك، ويقول لا، ليس الصحيح أنه ليس كذلك. سنسمع الآن، أعيد التعليل مرة ثانية. باع مجهولا، باع معلوم ولا مجهول؟ الموصوف وصفا دقيق، مجهول ولا معلوم؟ الوصف بالبيوع مر علينا من شروط البيع أن يراه المشتري أو يوصف له وصفا دقيق بحيث لا يختلف. قال أبيعك السيارة الفلانية موديل كذا ماركة كذا ليست مصدومة لها ضايا كذا والمكينة اشتغلت كذا متر، فوصفه بأوصاف دقيق، فرشها كالآتي، صدامها كذا، لمباتها كذا، نورها كذا، فبعد ما انتهى من أوصاف كأنه يرى، هذه مجهولة ولا معلومة؟ فكذلك السلم لا بد من وصف، وصف دقيق ينضبط، هذا لا يسمى مجهول، هذا غير صحيح. اعلم، اقرأ. قال أصحابنا لا يجوز السلم لأنه كونه لا يملكه، كونه لا يملكه لكنه في الذمة، بمعنى أنه ضامن، يعني دعنا أنه ضامن لهذه السلعة، فضمانه لأنه يقول لأنه هي غير موجودة، السلعة غير موجودة موصوفة بالذمة، يقول وقت الفلاني حين إنتاجها أو جذابها من النخل تكون عندك بعد 2-3 أشهر، وهي مضمونة في الذمة، وما كان مضمون في الذمة لا يقال أنه لا يملكه، بخلاف بيع ما ليس عندك. يقول فلان أحب أشتري سيارة، يقول أنا أشتريها لك تدفع لي كذا، هذا ما صح. من تشتريها؟ أنت لا تملكها، فلا تبيع ما ليس عندك، هذا بيع ما ليس عندك. تقول أبغى أشتري السيارة الموجودة في الدكان الفلاني أو التي عند فلان، بعينها لأنه قد يملكها وقد لا يملك، وقد يتعذر قبضها من البائع، وإذا قبضها من البائع قد يشتريها بأغلى مما أراد بيعها به فيندم. وأحيانا يعلم المشتري أنه اشتراها برخص فيندم. فرفعا لما يحصل في النفوس نهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع بضاعة ليست عندك. يأتي إنسان غريب فتعلم أن الأسواق خلف هذا السور ولا يعلم، يقول من وين أشتري هذا الشيء الفلاني؟ تقول أنا أشتري لك، أنا أبيعه لك، ادفع كذا، ثم تذهب تشتري وتبيع، هذا ما صح. لست لا تبيع ولا تملك هذا الشيء. أنهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع ما ليس عندك. أما السلم فأمر موصوف بالذمة وهو في ذمته دينا، فهذا لا يقال عنه ما ليس عندك، لا يقال عنه هذا بيع ما ليس عندك. أخرى الأجل معتمد هو ركن أهم أركان بيع السلم، الأجل. نعم. والأولى ليه قال الأولى؟ قال هذا التعليل الذي سبق غير سليم، الأولى أن يقال في تعليله كذا الآتي. نعم، لأنه لما قال لابد من أجل وهذا الأجر له خطر، له وقع في ثمن، قال الأولى من ذاك التعليل هذا التعليل الذي نسمعه الآن. نعم. المرفق، المرفق الذي شرع، المرفق الذي من أجله شرع السلم، بنى عمارة ثم عجز عن تجهيزها وإكمالها، فعرض على بعض الناس ممن يحتاج إلى سكن، قال هذه العمارة أنا أجرك الشقة بعد 5 أشهر، تدفع لي إيجار مقدم كذا، هذا يسمى سلم، لكنه سلم في المنافع، ليس سلما في الأعيان، سلم في إيه؟ في المنافع. هل يصح أن تعطيه 5,000 و15,000 بعد شهرين؟ ما يصح، لأن من شروط السلم أن يقبض قيمة المبيع في المجلس، أن يقبض الأجرة في المجلس، فإذا أقبضه الأجرة فجاز له تسليم الشقة المكان الذي يؤجره بعد الاتفاق في المدة المعينة، فهذا احتاج إلى إيه؟ احتاج إلى الأجرة. ما وجه احتياجها فيه؟ يكمل بناء الدار، إكمال بناء الدار وقضاء الحاجات، فاستفاد فارتفق بالدراهم، فيقول لأجل المرفق الذي شرع من أجله. إن هذا المستأجر أمن لنفسه أن هذا المكان سيخلو له بعد 2 أو 3 أشهر، اطمأن ولا مطمئن؟ وجدت اطمأنينة ووجدها بأرخص من عرضها في الأسواق في ذات الحين، فهذا استفاد وهذا استفاد، ففيه إرفاق للناس. الفلاح يحتاج إلى دراهم لأن البستان المزرعة تحتاج إلى إنفاق، أجرة عمال وأجرة مكائن ومياه وبنزين وما إلى ذلك، وتحتاج نفقة طيلة العام، وقد يخلو من الدراهم ما عنده، فيعرض نفسه على الدلالين والبائعين. فيأتي الإنسان إن لم يكن استغلال، لأن بعض الناس أعوذ بالله يبحثون على ذوي الحاجات المضطرين فيشترون منهم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين. صاحب الحاجة يا أيها السامع لا يصح تشتريها منه اضطرارا، ترغمه على أن يبيعها لك برخص فاحش، فإنه استغلال للظروف. إذا وجدت إنسان طلب منه النقل من هذه المدينة إلى تلك المدينة، اضطر إلى بيع داره وسيارته، ولا يعلم أحد بنقله إلا أنت وفلان وفلان، فتتشاورون وتتآمرون كيف يكون شراء هذه الدار وهذه منه، فتساومونه برخص ليس من قيمة مثله، هذا لا صح، هذا بيع المضطر. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وأكثر الناس يلجؤون إلى أصحاب الحاجات فيشترون منهم حاجاتهم وبائعوها مكرهين لأنه مضطر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، ساومه فاشتره بقيمتها أو بما يرضاه الشاهد، بما يرضاه بمعنى ليس رضاه بمعنى أنه باعك، رضاه بمعنى أنه قبض والقلب مطمئن. علمنا هذا؟ بعض الناس قد يستغل حاجة الفلاح أو الصانع فيشتري منه البضاعة على غير ثمنها أو قيمتها الحقيقية، يحاول استغلال تلك الحاجة فيساومه حتى تكون أنقص ما تكون، هذا ما يصح. لكن يقول أنا اشتريها بكذا، والآن يقول أنا أبيعها بكذا، فيتفقان. فإذا اتفق، هذا ارتفق بالدراهم وهذا ارتفق بالحاجة مؤمنة وقتها، هذا يسمى البيع إيه؟ يسمى بيع الثمن. اقرأ. إما شهرا أو نحو الشهر، نحو الشهر إما له تأثير في الثمن. نعم. لم يصح من قال أن العقود لا بد من ذكرها كما نص عليها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالبيع لا يكون إلا باسم البيع، والسلم لا يكون إلا باسم السلم. فإذا أراد أن يسلم في شيء على أنه يكون البضاعة حالا موجودة حالا موجودة فما يصح، لأنك استعملت السلم في غير معنى. ومن قال يجوز السلم باسم البيع بلفظ البيع، ويجوز البيع لو قال أنا أسلمت لك هذا وأرادها بيعا، أو قال أسلمت لك أو أسلم لي في كذا وأراده بيعا جائز. ومن قال يصح استعمال هذه اللفظة في هذه اللفظ فيقول البيع حالا جائز، ما يقول لا يصح، يقول صحيح لكنه خلاف الصواب، استعمل العبارة في مكانه. والشاهد الحنابلة قالوا السلم حالا لا يصح، إنما هو بيع، فله أن يقول بعني كذا، فلا يقول هذا سلم. نعم. في رواية عن الإمام أحمد توافق الشافعية أنه يجوز السلم حالا. نعم. أهل المدينة علي مالك ومن معه يقول أصل السلم لا يحتاج إلى مدة، لأن المدة مخاطرة وبيعها في وقتها آمن، لكنه قياس. إيش معنى قياس؟ أي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل فيجب اتباعه، هذا معنى قياس، مو قياس الأصولي، معنى هذا قياس أي أن الأصل ورد به فيجب اتباعه. نعم. ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال. الصحيح في السلم أن رأس المال يكون مقبوض كله في المجلس، لا يترك منه شيئا إلا ما سلم سلم، لا يسمى سلم. لو ترك منه شيئا فالسلم إنما يكون بقدر المقبوض، وما لم يقبضه لا سلم فيه. أعد العبارة مرة ثانية. قال لو بيع كان صح، حتى لو كان بيعا لا يصح، لأن السلعة غير موجودة غائبة، إذا كان الثمن غائب كيف تبيع دينا بدين؟ هذا منهي عنه، ما يصح بيع دين بدين. لها صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، ما يصح بيع دين بدين، لا بد أن أحدهما يكون موجود. واضح هذا؟ أقرأ ما بعد. لو كان الأجل قريب، لو كان أجل قريب كيوم أو يومين أو نصف أو ربع شهر خمسة أيام لا يصح. لما لا يصح؟ إنه كأنه حال لا تأثير له في الثمن. نعم. لو أجله خمسة أيام على أن هذه خمسة أيام كل شيء كل يوم يحصل منه شيء، يقول هذا صح. إذا كان المصنع لا ينتج إلا بقدر معين خلال خمسة أيام يأمنها، كل يوم يأخذ منه شيئا، أو اشترى منه نخلات سلما على أنه إذا جاء الوقت كل يوم يأخذ منه بقدر، يجني منه ما كان رطب، يقول هذا جائز. نعم. طيب. لو جاء واتفق مع الجزار قال أنا أشتري منك قحضا أو كتفا أو ذراعا لشاة ثني، والشاة أو خروف جذع، حدد نوع الحيوان وحدد نوع اللحم من أي جهة منها بعظم أو بغير عظم، قال أشتري منك الرقم خمسة ريالات لمدة ستة أشهر، فدفع له القيمة مقدمة أو لمدة شهر أو شهرين أو أسبوع وقدم له القيمة مقدمة، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز، لأن هذا اللحم موصوف في الذمة، معروف قدره، وكل يوم يأخذ منه مقدار معين، هذا ما في شيء، إنه غير موجود اللحم لكن يذبحه ويأتي به. واضح هذا؟ هذا يجوز، يسمى سلم. وانتفع بالمبلغ مقدم واشترى بها خرفان ووضعها في مكانها ويذبح منها، ثم يعطيك كل يوم المقدار الذي طلبته، فالشاهد أنه يأخذ من كل يوم قدر معلوم، هذا إذا كان شهر أو خمسة عشر جائز، أن الأجل قريب، الأصل أن يكون شهر أو أكثر من شهر، لكن اتفق معه وبدأ من يوم قادم، فما بينهم تفاوت أقل من يوم، أصبح يقبض منه المسلم فيه، يقول هذا جائز، إذا كان يقبضه يوما بعد يوم جاز. واضح هذا؟ يوما إثر يوم. نعم. لو قدم له الدراهم ووجدها ناقصة والمسلم إليه له أن يقول إما أن تأتي بالدراهم كلها ولا ما صح لا أبيعك، وله أن يقول إنما أبيعك بقدر الدراهم المقبوضة، أما ما بقي في الذمة لا فلا صح. واضح؟ ما بقي في الذمة لا صح، لأن من شرط السلم أن يقبض المبلغ جميعه، يقبض المبلغ جميعه جميعه في المجلس. نعم. قال أن استلم البضاعة نصفها في شهر جمادة ونصفها الآخر في شهر جمادة الثاني، هل يجوز؟ لو جعل الأجل أجلين لا يجوز. نعم. كذلك لو قال اشتري منك تمر واشتري منك تفاح، أنت أيها الفلاح هذا وهذا من جنسين بثمن واحد، تقول جائز. نعم. هذه البضاعة في مدة شهر، الأصل في الشهر من الهلال إلى الهلال، لكن لما قال مدة شهر وهو في أثناء الشهر لا بد من 30 يوما، مع أن الشهر قد يكون ناقص. لو أسلم إليه دراهم في بضاعة وقال العقد يبتدي من أول هذا الشهر وتسلمها في مدة شهرين فهما شهران هلاليان، نقص أو اكتمل. واضح؟ لكن لو جاء في نصف الشهر وقال ابتدأ العقد من هذا اليوم على أن تسلمنيه في شهرين فلا بد من اعتبار العدد 30 يوما. عرفنا هذا؟ عيد الفطر أو يوم عرفة جائز لأنه معروف بالأهلة، هذا يعلم بالهلال فلا خلاف فيه. وإن كان معلوما بغير ذلك وكان مما يعرفه المسلمون شهر أو عيد لا يختلف فيه لو ذكر شهرا إفرنجيا يعلمه الناس يقول هذا يصح جائز وهو صحيح. الصحة خلاف الباطل، لأن علة النهي فيه أنه يفضي إلى اختلاف، إذا حدد الشهر وعرفه الناس هذا لا نزاع فيه، بقي عملهم بشهر غير عربي. الأصل فيه أن الناس يتحاشون استعمال غير الشهور العربية. الأولى والأفضل والأصح والأحسن أن الناس لا يتعاملون بذلك، وإن تعاملوا به فقط لأن الناس ألفوه، فالأولى تغيير هذه العادة، فالأولى تغيير هذه العادة. ومن رأى أن هذه الأشهر أولى فهذا نسأل الله السلامة والعافية، يقال له أن هذا العقد باطل لا يصح، لأنه استئناس بعادات غير إسلامية فلا يصح فيها. فمن جعل الأشهر غير العربية مواقيت للناس ومواعيد لهم تقام عليها آجال الناس ورواتبهم أو قضاء حاجاتهم لغير مصلحة فقط لأنها أشهر كذا معروف، إن كان لهذا المعنى فيقال له هذا لا يجوز. ومعنى لا يجوز أي لا يجوز شرعا، قد يصح لأن الصحة لا تنافي الجواز، قد يكون الشيء صحيحا لكنك خالفته من أمر فتعاقب على تلك المخالفة والعقد يكون صحيحا. اقرأ. لا يوجد تقليد النصارى في نعم. في عبارات يفهم منها أنها دقيقة، ويفهم منها أنها تفضي إلى نزاع، كالحصاد والجداد، حصاد يعني حصاد الحبوب، والجداد جداد الثمار. أو قال هذا الأمر إليك متى ما تسلمه أن أقبله منك، قال هذه فيه روايتين، فإن جعل الخيار إليك أو وقته بالحصاد والجداد ففيه روايتين. إيش معنى الروايتين؟ بالصحة وعدمها. من قال بالصحة قال جداد الثمار معروف، إنما يكون في الأسد والسنبلة أو كذا في أشهر معينة معروفة لا يختلف فيها، فلما كانت معلومة أجيزت. ومن قال لا الحصاد يختلف باختلاف الأمثنة والأزمنة منع ذلك، قال هذا لا يجوز. عرفنا هذا؟ فالخلاف فيه معتمد، هل الحصاد والجداد يفضي إلى نزاع أو لا يفضي إلى نزاع؟ اقرأ الفصل الذي يليه. اقرأ الشرح. المذهب والدياسي، لأنهم كانوا يدوسون الحبوب لأجل أن يخرج من غلافها، أحيانا يدوسون بالحمير وأحيانا بأرجلهم أحيانا كذا بآلات يسمى الدياس. ويقول إذا لا يصح تقول إلى وقت الدياس ولا إلى وقت الحصاد، قال هذا لا. نعم. ولا كما أن تقول أسلم لك هذه البضاعة حين قدوم زيد وزيد مسافر، هذا لا يصح. قدوم زيد متى؟ نعم. اعترض علينا من قال أن إلى الحصاد والجداد كالشافعية رواية المذهب أنه لا يجوز. من قال ذلك كالحنابلة أنه لا يجوز قالوا لا صح أن يحتج علينا بما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن بني فلان قوما من اليهود أسلموا وبهم حاجة شديدة ونخشى أن يرتدوا يعني واسيهم بشيء. قال صلى الله عليه وسلم من عنده يعني من عنده طعام أو عنده كذا أو عنده كذا أو عنده مال أو دراهم فقال يهودي أنا لكن أسلم إلي من حائط بني فلان مقابل هذا الدين كذا صاع من حائط بني فلان عرفنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان إلى كذا ما يصح ولكن من حائط فلان وفلان. هذه قصة رواه ابن ماجه وضعفوها. أو القصة الثانية التي استدل بها الشافعي على هذا أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ولعله هذا القصة تورد بكيفيتين أن يبعث إليه دراهم إلى ميسرة إلى أن يتيسر له الحال. هذا قرض ولا مو قرض؟ قرض. هذا القرض وضع له أجل أو لم يسمى له أجل؟ الأجل غير مسمى. فقالوا يجوز إلى الحصاد ويجوز كذلك السلم إلى الجداد لأنه صلى الله عليه وسلم استلف إلى ميسرة والميسرة ما تعرف. قالوا هذا الحديث ضعيف لأن فيه حرمي بن عمارة وهو فيه غفلة. لما لجأوا إلى تضعيف الحديث؟ لأنه يخالف أصل. ما هو الأصل؟ قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا بد من أجل أقرضك إلى شهر إلى شهرين إلى ثلاثة ما أدخل إلى ميسر ما يصح. فلو اعترض معترض قال فما قوله فما وجه قوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قالوا له هذا بعد تحديد الأجل لما تحدد الأجل ثم تعذر عليه فلك أن تنظره إلى ميسرة إلى أن ييسر له. لكن القرض من مبدئه ما يقال إلى ميسرة لا بد من تحديد الأجل. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. قال ابن عمر يشتري فيقول إلى وقت العطاء. تشتري من الحانوت من الجزار من البقال بضاعة وتقول إلينا استلم الراتب دين ولا مو دين؟ هل يصح أن تقول إلى وقت خروج الراتب استلام ولا ما يصح؟ هذا الأجل معلوم ولا غير معلوم؟ هذا الأجل معلوم لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يتبايع إلى وقت العطاء. واضح هذا؟ هذه الرواية الثانية أنه يجوز. نعم لكن ليست المذهب. المذهب الأول أنه لا يجوز. نعم وهو محمول على وقت العطاء إلى فعله مو حين استلام الراتب حين خروج الراتب. فقال حين خروج العطاء وقته يعلم أنه في منتصف السنة يطلب أمير المؤمنين من الناس لأخذ معطياتهم في الشهر السادس. فهو حدد له وقت العطاء ما حدد له فعله ما قال حين استلامه. الاستلام مجهول ما يعرف. يدخل الاسلام الراتب انت ما تدري متى تسلم، لكن قل ان خروج الراتب والعاده يخرج في اخر الشهر في 25 من نعم. إذا تنازع المسلم والمسلم إليه في الأجل يقبل قول من؟ يقبل قول المسلم إليه يعني البايع، يقول لا قال الجنة إلى كذا شهر وثاني قال كذا لا بينة بينهما، فالقول قول المسلم إليه، عرفنا هذا؟ نعم. فاستقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا بيع ما ليس عندك ناس. هذا هو بيع ما ليس عندك، يعني اشتريها منه وجيب لي، هذا بيع ما ليس عندك ناس. لكن هو البائع يريد توثيق الزبون هذا، وإن لو أتى بهذه السلعة ما ضاعت عليه، لكن يحب هذا ما يشرد منه، يحب هذا أن لا يذهب إلى غيره، فيربح مرتين، يجيب البضاعة ويأمن هذا، هذا لا يجوز شرعا، لكن الناس لابد لهم من كشف آخر. طيب.